قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. زيادة على هذا، عبد تزوج حرة ثم طلقها، طلقه هو ايش؟ عبد. عبد تزوج حرة وعايش معه، وبعد فترة طلقها وهو لا زال في العبودية ومملوك لسيده الأجنبي البعيد الآخر، فهي تعتد منه. احنا قلنا العدة بالمرأة ايش؟ تعتد 3 حيضات. الخلاف منا شغل فيه. حاضت حيضة من عدتها وفي تلك اللحظات اشترته، صار ايش؟ ملكا لها، فاعتقته. فايش؟ اعتقته. هل يا ترى صار حرا وهي حرة ولا زالت في العدة؟ هل ترجع الي يقول راجعت الي زوجتي، ولا في ولن انمحى اثر الزوجية؟ انمحى اثر الزوجية بمجرد ما امتلكته، انتهت الزوجية. هي في عدتها تمضي فيها ولكن لا زوجية بينهما. طب كيف يبغى يرجع لها؟ عقد جديد بعد تنتهي العدة ولا في اثناء العدة؟ ليش بعد؟ كيف تعتد من مين؟ ماؤه هو. لو اراد في الحال ان يعقد عليها ما في مانع، لانها لم تعتد من اجنبي، والعدة يراد بها معرفة براءة الرحم. فان رجع اليها في منتصف العدة وجاءت بولد، الولد لمن؟ له، سواء كان من قبل الرجوع او من بعد، كل ذلك سواء، لانها حرة ولن يلحق الرق بالولد. إذن سواء عقد عليها في العدة أو بعد العدة.